الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى جل في علاه. وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، حياكم الله وإياكم سد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم. لما علمت بالموضوع ولم أختره، ما اخترت هذا الموضوع، فجزاهم الله خير. لما علمت بهذا الموضوع وأي موضوع في الدنيا تريد أن تتكلم عنه، إذا أردت أن تصيب الهدف، إذا أردت أن تجمع الموضوع من جوانبه على حقيقته، فلا تبدأ بغير كتاب الله عز وجل. طيب، هل كل شيء موجود في هذا القرآن؟ يقول الله عز وجل: تبيانا لكل شيء. لكل شيء؟ نعم. وكل شيء وكل شيء. إيش فيه يا ربي كل شيء؟ كل شيء يعني كل لفتة، كل ضحكة، كل نظرة، كل حركة، كل همسة، كل سكنة، تضحك، تزعل، تخاصم، ترضى، تعطي، تسامح، تعفو، كل شيء. وكل شيء إيش فيه؟ وكل شيء فصلناه. ما قال ذكرناه، عرجنا عليه، مذكور، لا. وكل شيء فصلناه إيش؟ تفصيلا. سبحان الله، كل أمر أبغاه، أبغى تروح تبيع، تروح تشتري، تروح تتزوج، كل شيء، تتاجر، أي أمر تريده هو في كتاب الله عز وجل. إن أردت أن تصيب الحق، الحق أرددها وحطعتها مليون خط، الحق. ممكن تتكلم عن الأفراح، لكن لن تصيب الحق إلا إذا اتبعت الحق وإذا رجعت إلى المصدر الحق. لأجل هذا الحين يحلل المحللون السياسيون في الكلام عن قضية، مثلا قضية السلام مع اليهود، وهذا يتكلم يقول: لا، لو أنا ونحن ذهبنا إلى المؤتمر وناقشنا سندفع عجلة السلام. والله لن تدفعها ولن تحركها ما دام الله قال في الحق: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. كل المؤتمرات اي والله، ايش طيب متى بيرضون اجل يا ربي؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايش؟ تحضر المؤتمرات؟ لا، حتى تتبع ملتهم. حتى حرف غاية، يعني قبلها والله لن يرضون عنك. كم لنا معهم؟ 60 سنة؟ 63 سنة؟ رضوا ولا يزيدون؟ يزيدون. ليش؟ هذا كل ثمرة تجاهلنا لآية في الحق. ماذا يقول الله عز وجل عن هذا القرآن؟ جماعة، مشكلتنا واحد يقول: طيب إيش دخل الحين كلام عن أفراح المؤمنين، إيش دخلها في القرآن؟ والله سآتيك بالدليل بإذن الواحد الأحد، لا تستعجل. وش مشكلتنا يا حبيبي مع القرآن؟ أخي الغالي، أختي المباركة، إيش مشكلتنا مع القرآن؟ هل ممكن هذا القرآن يعني نزل واللي مطلوب منه أو مهمته أو الحكمة من إنزاله هي اللي إحنا فاهمينها؟ لا والله، في حكمة أعظم. طب أجل إيش المشكلة؟ قبل سنوات، وسأقول لك، لن أقول لك أحد قال لي، سأقول لك ما حصل مع هذا المسكين الفقير إلى ربه. قبل عدة سنوات جالس الحالي وجالس أقرأ ختمة سريعة كختماتنا، نقرأ ونقرأ ونقرأ، وصلت إلى قول الله عز وجل في سورة العنكبوت. لاحظ، نايم ألين سورة العنكبوت من الفاتحة بادي. يوم جيت عن سورة العنكبوت قرأت قول الله عز وجل: أولم يكفيهم أن

علمنا الله ما لم نعلم. أعيدها، طبق ما تعلم يعلمك الله ما لا تعلم. الله سبحانه جعل آيات واضحة زي الشمس، وجعل آيات وما يعقلها إلا العالمون. طيب إذا ما طبقت لتعلمه ليش تتعلم شيء ثاني؟ هي الدعوة علم؟ لا، الدعوة علم وعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. نرجع الآية. لو أقول لك هذا ما سامحني، ترى يا جماعة أنا تعبت من الآية، والله تعبت، فعشان كذا أدري أنها مو سهلة. أنا نمت يا جماعة، كم ختمنا؟ يعني تخيل واحد نايم، هذا الكلام اللي يحس باللي أنا أحس فيه، اللي يحس أن الأمور كلها ما شاء الله قايم، هنيئا له والله العظيم، فقد أعطاه الله نعمة عظيمة. اللي يحس زيها المسكين من الفاتحة للعنكبوت توه يقوم، يمكن يحتاج هالكلام. لو عندي اثنين عطشة ومعي قنينتين ماء، واحد كلهم عطشة بيموتون من العطش، واحد أعطيته الماء ولا تكلمت ولا كلمة، والثاني قاعد تقول له شفت الماء هذا ترى فيه هيدروجين وفيه أكسجين، وقعدت أصف له الماء وجبت له كتاب عن فوائد الماء وأنه يمنع الجفاف وأنه نسبة الماء في جسم الإنسان، من اللي أرتوى فيهم؟ من اللي أرتوى فيهم يا جماعة؟ هذا بالضبط حالنا مع القرآن. نحن نسمع عن القرآن، لكن طيب ليش اللي ذاق طعم القرآن ما يحتاج تقعد تشرح له؟ لأن أداة الوصول لطعم الماء وشي؟ اللسان. ما لم تبتل العروق بالماء خلاص يحس، لكن لو سكبته على وجهه ولا على راسه ولا على يده كلها ما يرتوي. عشان كذا يا جماعة عند ناس المستشفى يأكل عن طريق أنبوب من الأنف إلى المعدة. طيب هذا تعطيه عسل، تعطيه مر، تعطيه ملح، تعطيه ليمون، تعطيه حامض مالح، ولا يدري وش أنت معطيه. هذا بالضبط حياة أكثرنا مع القرآن، يسمع نشيد ولا يسمع غنية ولا يسمع آية، كل واحد يقرأ جريدة ينقل الخبر، يقرأ أخبار حقيقة أنا ما عادي. طيب ما دام يا جماعة إيش اللي صار؟ خليك من الآية. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. يوم قريتها قلت هذه نعمة؟ أكثرنا يقول هذه الحين أولم يكفيهم. إذا كنا ما نحس لا نظن أن كل الناس ما يحسون. طيب إذا كنا ما نحس الطعم هالنعمة، الله يقول يكفيك، الله يعلم ولا أنا؟ قل أنتم أعلم، ألا يعلم من خلق؟ يعلم الله وش يكفيني وإياك؟ يعلم وش يكفيك، يكفيك في همومك، في غمومك، في أمراضك، في كل حياتك وأخراك. إي وربي يكفيك، أسأل الله أن يكفينا بهذا الكتاب العظيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ما انتهت الآية، الله يعلم أن في ناس مساكين زي هالمسكين، بيقول طيب وش النعمة اللي فيها؟ قال الله إن في ذلك، لا تحسب أنك إذا ما حسيت الناس كلهم ما تحسون، الناس ما يحسون، لا يحسون. إن في ذلك إيش فيه؟ إن في ذلك لرحمة، إن في ذلك لرحمة وذكرى. وقفت، كأن ما أنزل الله في القرآن إلا هالكلمتين رحمة وذكرى. فصار في حوار بيني وبين نفسي، سأنقل لك هذا الحوار. سألت نفسي قلت أنت تحسين أن القرآن هذا كافي؟ قالت لا. قلت تحسين برحمة وأنت تتعرضين للقرآن سواء سماعا أو قراءة أو حفظا أو مراجعة، تحسين بشيء؟ تحسين برحمة تنزل وأنت ولا بس قاعد تنتظر متى يقيم صلاة وقاعد تقلب الصفحات؟ فقالت نفسي ما نحس بشيء. الشيطان يقول لي عدي يا أخي، معدي من الفاتحة وأنت ورا صفحة ورا صفحة، يعني بس هالكلمة تقعد توقف عليها؟ قلت لي والله لا أوقف، تعودت ثلاث مرات. قلت يعني مستحيل مستحيل يقول الله عز وجل إن في ذلك لرحمة وذكرى. قالت نفسي كمل، لمن؟ لمن يا جماعة؟ ما قال إن في ذلك لرحمة وذكرى للقارئين، ولا قال إن في ذلك لرحمة وذكرى للتالين، لا، قال إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم، من هم؟ لقوم يؤمنون. قال الشيطان ارتحت، يلا كمل. قلت والله ما أكمل، يا أما أني أحس برحمة وذكرى، ولا أنا عندي مشكلة في لقوم يؤمنون. لأن مستحيل يقول الله أن في رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الله ما يكذب جل جلال الله، يقول لك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون ثم تصير مؤمن وما يحسس بالرحمة والذكرى، والله ما يصير. إن الله لا يخلف الميعاد. وين المشكلة؟ في مشكلة ولا ما فيه؟ في مشكلة، وينها؟ إذا ما تحس، أجل أنت عندك مشكلة في إيش؟ في يؤمنون. قفلت المصحف يا جماعة وفتحت الفهرس، فتحت سورة المؤمنون، بشوف أنها صدق أنا منهم ولا لا. يا جماعة هذه مشكلة يا جماعة عندنا، أن زي اللي يجي في المستشفى وعنده ألم، ثم يسأل الطبيب يقول له وش تحس الألم فيه؟ ما أدري، في ألم بس ما يدري وين فيه. طيب ناخذ إشاعة راسك ولا بطنك ولا رجليك، وين ناخذها؟ ما يدري. هذا بالضبط وضعنا الحين مع القرآن، عندنا ننزف بس ما ندري، ما نحس بطعم القرآن بس ما ندري وش المشكلة. فتحت سورة المؤمنون وعرفت ليش ما أحس برحمة وذكر. الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون. قال الشيطان مشي، الحمد لله أنت من المفلحين. ما يقول لي إياك تحسون باللي أحس فيه يا جماعة ولا أنا غريب؟ تحسون باللي أحس فيه؟ أكثر ما يشوف القرآن هذا المؤمنين وكافرين، مؤمنين في الجنة وأنا منهم، والكافرين في النار وما يدخل فيهم، خلاص. تحسون باللي أحس فيه يا جماعة؟ إذا جاءت آيات الجنة طلع إبليس وجهي ووجه أهلي وأولادي معي في الجنة، إذا جاءوا آيات النار يجيب لك وجوه ناس ثانيين، صح ولا لا؟ صح؟ طيب من هم؟ الذين هم إيش؟ في صلاتهم خاشعون. قال إبليس عدي، والله ما عدي، وراجع صلواتي كلها، فعرفت وين المشكلة، عرفت أن في مشكلة. راجع صلواتك كلها، هذه كلها وقفت مع آية يمكن ساعتين قاعد أفكر في صلواتي كلها. ذكرت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال إنه ليشيب عارض الرجل في الإسلام شيب، ولم يكتب له في حياته إلا صلاة أو صلاتين. جمع له في رمضان 1427 في ركعة كان خاشع فيها ويقول سبحان رب العظيم، وعارف إيش قاعد يقول ركعة، وبعدها بيومين في العشر الأواخر سجدتين كان والله خاشع فيها، ركعة وسجدتين. ورمضان 1430 والله خاشع في، يوم قال سمع الله من حمده قام يتفكر إيش ربنا ولك الحمد، إيش حمدا طيبا ما يكفي، كثيرا ما يكفي، مباركا ما يكفي، ملء السماوات ما يكفي، ملء الأرض ما يكفي، ملء ما بينهما ما يكفي، ومن أما شئت من شيء بعد. كان خاشع وعارف إيش قاعد يقول، فجمعت لركعات سجدات كلها صارت تنتين صلاتين كاملة. فيعود ربي أنه يسامحني على الصلوات اللي رايحة، وصرت كل صلاة ركعة فاتك سجدت ما خشعت في الركعة الأولى، لا ترفع بدون ما تبث لله، يا رب راحت هذه ما خشعت فيها، يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها. صارت يا شيخ الصلاة لها طعم. والذين هم عن اللغو معرضون. ذكرت المجالس اللي جلسنا فيها نخوض مع الخائضين، كذبوا كذبنا، اغتابوا واغتبنا، وتكلموا وتكلمنا، والله دريت ليش أنا ما أحس برحمة وذكرى. والله يا جماعة ما عد كملت، رجعت من العنكبوت للفاتحة، أبغى أحس بختمة لها طعم، أوقف مع الآية هذه فيني ولا ما يفيني. كفانا خداع على أنفسنا أحبة الفضلة. ليه؟ ليش أقول هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا، يخاطب من؟ اللي يبغاهم يحسون بالرحمة والذكرى. الله يجعلني وإياك منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. سبحان الله، ثاني أركان الإسلام العمود، عمود الدين، يقول الله لا تقربوا الصلاة. إيش؟ وأنتم سكارى. ليه؟ أول حكمة ليه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى حرف غاية، يعني إذا ما حققت الشرط لا تأتي. أقول لك لا تأتيني حتى توقع الأوراق، يعني إذا ما وقعت الأوراق لا أشوفك، صح؟ صح ولا لا؟ إذن الله عز وجل يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. احنا يا جماعة منا السكارى بس نعلم مش قاعد نقول في الصلاة؟ مركزين جماعة؟ في مشكلة لازم نحلها. فراجعت المصحف من أول وبدأت ختمة جديدة لكنها مختلفة، أقسم بالله يا جماعة كانت بطعم. كنت آخذ في الصورة مقدار ما كنت في الآية، ما كنت آخذه والله في الصورة. يا جماعة تراجع نفسك، هذا كلام خطير ينطبق عليك. إيش علاقة هذا بالفرح؟ الله عز وجل ذكر كلمة فرح، فرحين، يفرحون، فليفرحوا، كلها جاءت في الذم إلا في موضعين، يعني أهم المواضع موضعين، موضع في الدنيا وموضع في الآخرة. والله لن تنال اللي في الآخرة حتى تعرف اللي في الأولى. الله عز وجل لما تكلم عن الفرح ذم الفرح إذا كان مقيدا، مثل قول الله عز وجل لما إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. يمشي ما إن مفاتيحه، مفاتيح الخزانات، لتنوء، يعني تجهد العصبة من الرجال، قيل 40 قيل 20، أولي القوة، ناس أجسام يبغون يشيلون المفاتيح ويطيحون. تنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح، إن كان فرح إن هذه كلها خلاص، هو عنده كل شيء، سيارتي أحسن سياراتكم، بيتي عندي أحسن بيوتكم، وعندي في البنك أكثر منكم، وصار يفرح حتى فرح بطر على الناس، حتى يرى الناس يستنقصهم ويذريهم، ويرى أن إنما أوجده على علم عندي، إن الله لا يحب الفرحين. إذا كان هذا الفرح والله ما يحب، إذا كان فرحك بالدنيا والله ما يحب الله هذا الفرح. طيب في ناس أموات ذكرهم الله عز وجل فرحانين، من هم؟ الشهداء. قال الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أول صفة فيهم إيش؟ فرحين. إيش؟ بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر من؟ أجر المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طيب ليش الله قال مؤمنين؟ لأن الله سبحانه أمرهم بأن يفرحوا بشيء ما يفرح به إلا المؤمن. إيش هو؟ هو الأمر الوحيد الذي أمر الله به عباده أن يفرحوا. إيش هو؟ وش الأمر اللي الله أمرك أن تفرح به؟ ها يا جماعة وش هو؟ بيض الله وجهك. وش هذا؟ وش الفضل والرحمة؟ القرآن أكيد يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وين مكان الفرح الحقيقي، السعادة الحقيقية وين مكانها؟ تعال عند واحد فاقد أولاده بحادث ثم لبس أحسن لبس يفرح؟ لا، خليه يشوف أحسن منظر يفرح، خليه يسمع أجمل ألحان يفرح. لأن وين مكان الفرح؟ هنا، هو مكلوم هنا. قال الله عز وجل: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. من هم؟ يمكن ما نحس. راجع سورة المؤمنون. طب ايش قال بعدها الله عز وجل؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يأمر الله أن نفرح، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: فبذلك فلتفرحوا. طيب مين اللي قال أن كل أهل التفسير، كل المفسرين يقولون الفضل والرحمة؟ قال القرآن وعلمه. والله عز وجل لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. الفضل في القرآن. طيب إيش يعني كيف أفرح أنا؟ إي وربي، لما تتبع القرآن وتفهمه تذوق طعمه تفرح بكل آية. حبيبي الغالي، لو قلت لك خذ الورقة هذه واذهب للي قدامك عند البوابة هذا وأعطه كل اللي في جيبك من مال مع الورقة هذه، لكن أول ما يأخذ منك المال ويأخذ منك الورقة بينظر إليها ثم يرميها في وجهك يقول لك: يلا طير أمشي، يلا حرك خذها وامشي. عند البوابة الثانية بتلقى واحد ثاني جالس عطه بطاقة الصراف اللي معك والمبلغ اللي معك والمحفظة حقتك مع الورقة هذه ويقول لك: تفضل. بيأخذها ويرميها في وجهك ويقول لك: شوف، لا عاد أشوفك جاي هنا، خذها ورح للزاوية الثالثة وعط هذه كلها واحد، ثم بيعطيك شيك ب50 مليار وأنت ما أخذها للأول. كيف بيكون وضعك؟ كيف بيكون وضعك وانت معطيه اياه متوقع انه بيقول لك: بيض الله وجهك وما قصرت، ولا متوقع انه بيقول لك: يلا توق، صح؟ تلقاك الطالع تنتظر متى يقولها عشان تفرح، صح ولا لا؟ انك ماشي صح. طيب الثاني تنتظر مقرب وجهك تبغى يذبها عليك، صح ولا لا؟ صح يا جماعه ولا لا؟ عشان تبغى توصل للثالث اللي بيعطيك 50 مليار، صح؟ بتسوي هذا الأمر لو قلت لك؟ إذا كنت صدقني بتسوي، صح؟ إذا ما بتصدقني ما بتسوي. هذا اللي يتكلم عنه القرآن. القرآن يتكلم. ليش إحنا فاشلين يا جماعة في التعامل؟ أكثرنا فاشل في القرآن، فاشل في التعامل مع القرآن، عشان كذا حياتك كلها ملخبطة، لأنه ما هو فاهم أنه لازم في واحد يتكلم عليك، لازم الله يختبرك أنه مصدقة ولا ما مصدقة، لازم تترك شيء لأجله. أعطيك دليل. الله سبحانه وتعالى يقول: وما تلك بيمينك يا موسى. إيش قال؟ قال هي عصا ولا قال هي عصاي؟ ها يا جماعة، الشيء اللي ما يهمك دائما تقول، أسألك عن كرتون مناديل في سيارتك، أقول لك: إيش هذا؟ هل بتقول كرتون مناديلي ولا بتقول كرتون مناديل؟ صح؟ لكن لما أسألك عن جوالك أقول لك: إيش هذا؟ تقول: جوالي، صح؟ فكل شيء تحبه وتحس أنك ما تستغني عنه دائما تنسبه لنفسك. قال: هي عصاي. ثم هذا إجابة. بدأ موسى يتكلم. ليه يتكلم؟ عن قال أهل التفسير أنه استأنس بربه وفرحان يتكلم، وفي أسباب كثيرة، منها أنه يريد أن يبين، والله سبحانه أجل وأعلم، وهو أعلم أنها عصا، يبين مقدار العلاقة اللي بينه وبين العصا. والله لو نفهم القصة فقط، الله ما ذكرها. بعضنا يحسب القصة أنه جاء، أي معروفة قصة موسى لما رق العصا وصارت حية وراح، وبعدين جاء وأخذها وصارت عادية وراح. ظنك القرآن بهذه يعني بهذه البساطة القضية كذا؟ لا، القرآن جاء لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ ما هو للناس، لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما يسوى ليه. طيب، قال هي عصاي إيش؟ يقول يا رب أنا ما أقدر أستغني عنها ولا خطوة، يعني ما هو أحتاجها يوم ورا يوم، أحتاجها في كل خطوة أتوكأ عليها. إيش بعد؟ ومختصرة علي أمور كثير، بدل ما أطارد الغنم من يسار أهش بها يجتمعون، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. يقول يا رب ما أقدر أستغنيها عنها أصلا، ما يعني. عاد يقول ابن عباس رضي الله عنه: كم خوفت فيها من سبع، وكم قاتلت فيها من عدو، وكم نصبتها في الحر وجعلت قماش فاستظللت تحتها، وكم ضربت الثمر فنزل مسهل لي حياتي، ما أقدر أستغني عنها أكثر مما تستغني عن مالك وبطاقتك ومحفظتك. أي والله. قال الله: ها، خلها معك، ما دام مستفيد منها خلها معك. اختبار يا جماعة بترك محبوب ومواجهة مرهوب. قال الله عز وجل: ألقها يا موسى. يعني بعد كل هالوصف يا رب تقول له ألقها؟ ما أعظم الله. عشان كده إذا قرأت وألقيت عليك محبة مني، تعرف الموسى يستاهل. إيش سوى موسى؟ قال يا رب بس الحين، طب من تعطيني عصا ثانية بعدين؟ طيب بعدين من يعطيني؟ طب وش سوي في غنمي؟ إحنا شو لاحقهم؟ ها؟ صح ولا لا يا جماعة؟ إيش سوى موسى عليه السلام؟ ها؟ إيش؟ أبغى أسمع الحرف، كل حرف له طعم. إيش؟ فا. ها؟ ما قال الله ثم ألقاها، يعني قاعد يفكر شوي ثم بعدين، لا، قال فا. إيش يعني فا؟ فا الفورية. قال فألقاها. والله لو تبغى روحي يا رب نلقيها. فألقاها. طيب مفروض أن فاهمين غلط، أنه لما ألقاها ترك البنك الربوي اللي عنده، ولا تركت عشيقة اللي كانت تكلمه كل يوم، ولا ترك السيجارة اللي معه معتاد عليها كل يوم، أن الله بيقلب العصا ذهب. فاهمين غلط يا جماعة. إيش سوى الله موسى؟ والله ستمر على هذا الاختبار، ووالله ستنجح أو تفشل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ قل مسلم، صلي تزكي تصوم، لكن تقول آمنا وهم لا يفتنون؟ والله فلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. طيب إيش صار؟ صارت العصا ذهب وقال الله: بيض الله وجهك يا موسى، أنت تستاهل، خذ العصا. لا، كان كل الناس ينجحون مع الله عز وجل. لا ينجح إلا مؤمن واثق، وهو يعطي واثقنا بتجيه مصيبة، ويعطي واثقنا بتجيه اختبار ثاني، واثق وفرحان، فرحان. وإذا ما أنزلت سورة قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يقولون: من اللي فرح بالآية ذي؟ فرح. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا، في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. أيكم زادت هذه إيمانا. كلهم سمعوا لكن مو كلهم فرحوا. فأما الذين آمنوا، الله يجعلنا منهم يا رب، فزادتهم إيمانا وهم إيش؟ يستبشرون. فرحان، فهم درس في حياته، فهم كان متردد يترك البنك ولا ما يتركه، الآن قال عباية مخصرة أتركها وأتركها الآن، لا والله لا أتركها لله عز وجل. يستبشرون. لما ألقاها موسى عليه السلام يا جماعة ما حولها الله ذهب، لما ألقاها كن جاهزا للاختبار الثاني لتفرح الفرح العظيم. كن جاهزا أول ما ألقاها، فإذا هي إيش؟ حية تسعى. هذا جزاه يا رب. هكذا التعامل مع الله عز وجل، تصير تفرح حتى بالبلاء، تترك أمر ومتوقع أنه وراه بلاء ثاني، لأن الفرج يجي بعد البلاء الثاني دائما، وهذا مضطرد في القرآن، سأتيك بأمثلة بإذن الله. ها يا جماعة إيش صار؟ فلما رآها الله يقول تسعى، يعني مو بحية ساكنة. أنت لو شفت حية جالسة قدامك كل ساكن تخاف ولا ما تخاف؟ طيب وش رأيك وقصار تسعى تروح جنبك وتجري؟ ها تخاف أزود؟ لا، بعد أكثر وأزيدك، ليس من الشعر بيتا بل أعظم من الكتاب آية، يقول الله عز وجل فلما رآها تهتز كأنها جان، كأنها جني عند وجهه، ولا مدبرا ولم يعقب. يعني أحيانا تنحاش وتطالع وراك، أحيانا ما عندك فرصة أصلا، ما تبغى تلتفت تهدي السرعة، لم تعقب. قال يا موسى أقبل ولا تخف. الله أكبر، تركت البنك الربوي ثم جاءك الديون، إيه بتجيك ديون، وبيجيك من يعرض عليك بنك ثاني، بتهتز الأرض عندك كأنها جان. ها كن مستعدا لتفرح الفرح الحقيقي، ما أحد يعطي مثل الله عز وجل. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنه لا سبحان إنك من الآمنين ولا يخاف لديه مصلون. موسى قال يا ربي ما الأولى وخليناها، أما أني أرجع واجه حية لا والله. ها قال كذا؟ هذا إحنا يا جماعة أكثرنا عشان كذا فاشلين. أسأل الله نجعلنا وياكم الفائزين الناجحين معه. إيش سوى موسى عليه السلام؟ ها إيش سوى يا جماعة؟ رجع واجه العصا. طيب الحين قدام العصا بس في مسافة، إيش قال الله عز وجل؟ خذها. سبحان الله يا رب، يوم كانت حية وأبغاها لي مآرب أخرى وتنفعني مع الغنم وفي خطواتي تقول ألقها، يوم صارت حية ما عاد أبغاها أبغى الفكة منها تقول خذها. شفت الدرس؟ إيش سوى موسى؟ قال والله يا رب ما أقدر، ولا قال ما ينتفض، واثق في رب العالمين. وأسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، والله أن تعيش الحياة. مد موسى يده عند وين؟ عند رأسها. أخطر ما في الحياة رأسها. سنعيدها سيرتها الأولى. سبحانك يا رب، والله ما تعامل الله بصدق ثم تخسر. يا أخي هو أعز من أن يخلو من أطاعة، هو أعز من هذا. يعني أنت لو تعامل كريم تكون ثقتك فيه كاملة، فكيف تعامل أكرم الأكرمين؟ بس يا جماعة يبغانا ننجح. لما أخذها هل لدغته ولا عضته؟ ها سنعيدها سيرتها الأولى. أخذها موسى عليه السلام، أول كانت إيش؟ توكى عليها، يهش بها على غنمه، مآرب أخرى، طقت تمر، صح؟ الآن ما عده قضية سبع، الآن هذه العصا سأجعل هذا الموقف يا موسى يسهل لك بعد الله كل حياتك إلى أن تموت، ما يبقى لك هم إلا انفرج بعد الله. ثم هالعصا، والله ما هو عشان العصا يا جماعة، القضية أكبر، حتى أستفيد أنا وأنت ونفرح. قل بفضل الله وبرحمته، لو ما عندنا أجل القرآن كان ما ندري، أول ما نترك شيء وهم يجينا مصيبة نقول هذا إنما لا لا لا لا لا، كن جاهزا. هذه العصا لما واجه موسى عليه السلام فرعون ومعه من السحرة، ألق ما في يمين، انتهى الموضوع. لو موسى قال والله يا ربي ما أقدر أترك العصا وهذه تفيدني وأنا ما أقدر، عجزت ما أقدر، ظنك بتنفع قدام السحرة؟ لا وربي، تهش بها على غنمك بس ما في شيء هنا، تلقف ما صنعوا. إيش مشاعر موسى عليه السلام؟ والله إن تركت وفزت في موقف مواقف حياتك، أقسم بالله إن تدخل على مسؤول تروح المكان، أقسم بالله إن ترى أثر ذاك الموقف، حتى تقدر إذا تورطت وتكالبت عليك الأمور تقول يا رب، مثل أصحاب الصخرة، لك شيء موقف يستاهل، يا رب تجعل لنا مواقف مشرفة عندك. يأتي قدام البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. إيش كلا؟ وين أسلحتك؟ وين دباباتك؟ وين مدافعك؟ وين جايين بيذبحون؟ قال كلا، ما قال إن معي عصاي، قال إن معي ربي. ما قال سوف يهدين، سوف للبعيد، مستقبل بعيد، لكن قال سيهدين. إيش صار بعدها؟ ثم أوحينا إلى موسى أن، صح الآية كذا؟ ثم ولا وأوحينا ولا فأوحينا؟ ما دام تركت بسرعة والله أن يأتيك الفرج بسرعة. إحنا نتردد فيجينا الفرج متردد، ولا نترك ما يجينا الفرج. قال الله عز وجل فأوحينا إلى موسى، حتى الحرف له طعم قسما بالله يا جماعة، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك. البحر يحمل أطنان من الأخشاب، بواخر كبار، فإيش بتسوي فيه عصا؟ ما هو بالعصا اللي بتسوي، رب العالمين اللي بيسوي، لكن بخلي العالم إذا قرأوا الآية يعرفون أني لا أضيع أجر من أحسن عملا. البحر ما إيش يصير؟ يصير جامد كالطوت مثل الجبل يوقف. طيب لما عطشوا وكادوا يموتون الصومال الآن أسأل الله يفرج همهم ويغيثهم من عنده، لما عطش بني إسرائيل إيش قال الله عز وجل؟ وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا، المفروض السقيا نبغى لها استغاثة ولا؟ الله يريد يفهمنا يا جماعة، لقوم يؤمنون فقلنا اضرب بعصاك الحجر، يعني أصعب مكان يجي منه ماء الحجر، يعني فيه رمال فيه تراب فيه صح، اضرب الرمل التراب، لا لا، يقول الله سبحانه اجيبها من اقصاها، اضرب بعصاك الحجر ايش؟ ثم انفجر فانفجرت. درس يا جماعه، يوسف عليه السلام تاتيه امراه العزيز قالت هئت لك، وفي قراءتنا قالت هيت لك، ايش قال؟ قال معاذ الله إنه ربي أكرم مثواي. ربي قيل إنها العزيز وقيل إنها الله عز وجل، وكلها والله تقوى لله عز وجل. أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. طيب إيش صار بعدها؟ مفروض بعدها الله سبحانه وتعالى زوجة أحسن واحدة في العالم، ولا ترك موقف لأجل الله ولا؟ يا جماعة هذا فهمنا يا جماعة. الله سبحانه بعدها صار في مصيبة اتهام، ما جزاء من أراد بأهلك سوء، هذا جزاء تارك هل الله عز وجل، يا ربي وينك معه؟ ها كذا يا جماعة معاملة رب العالمين. فإذا تركت شيء لله لا توقع أن لا لا كيف يختبر الناس؟ عشان في ناس يطيع وفي ناس يتعدى. ولنبلونكم حتى نعلم الصادقين منكم. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. طيب إيش صار ليوسف عليه السلام؟ وين راح؟ زادت عليه ولا انقصت المصائب والبلايا؟ زادت، صاروا بدل ما هي وحدة تراود صاروا كلهم. ها طيب في خيار يوسف، تبغى السجن ولا لا؟ تركت بنك ربوي، تبغى تشتغل نص الراتب في حارس أمن ولا شيء؟ ها تترك سيجارة بيجيك صداع؟ ها قال ربي السجن أحب إلي. فاهم رجل، فاهم، عطيته البوك والمال رماه في وجهك، فاهم يبغى الثاني، والله تفرح، أقسم بالله تفرح، تعيش صح. مستحيل نعيش صح بغير الكتاب، مستحيل. يقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا 40 ساعة معه فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل. يشوف المشكلة خلاص ما عاد أبغى، خلاص رجعنا ما أعطنا سيجارة ثانية، لا باقي الفرج بيجيك الحين. إيش صار له بعد السجن؟ ها يا جماعة صار العزيز. يا الله فهمنا الدرس يا جماعة؟ نفرح إذا فهمنا الدرس. الله عز وجل ليش يا جماعة أعداء الدين يحاربون بالقرآن؟ ليه؟ هل تظن أنهم ينتصرون علينا بمدافعهم ومسلحتهم؟ لا والله، والله ما ينتصرون بغير شيء واحد. إيش هو؟ إيش هو يا جماعة؟ أن يجعلني وإياك نمشي ونقرأ القرآن ما نفهم. من اللي يقول هذا الكلام؟ من اللي يقول يا جماعة؟ يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. عشان كذا حركوا أذنابهم من بني علمان يروحون يكتبون في الجرائد أغلقوا حلقات تحفيظ القرآن هتفرق الإرهاب، صح؟ صح يا جماعة ولا لا؟ طيب ليه لا تسمعوا لهذا القرآن؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه؟ لعلكم ايش؟ لعلكم ايش؟ لعلكم تغلبون. مستحيل يغلبون أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا قرأ عرف وش قاعد يقرأ، مستحيل. لكن مدام ما يعرف وش قاعد يقرأ خلاص، لعلكم تغلبون. شفتوا في مواقع ناس مجانين يقولون جايبين آيات مألفينها من عندهم، شفتوها يا جماعة بحد شافها؟ يقول نقدر نسوي مثل القرآن. ما أعظم الله عز وجل. أخذ معك آية واحدة فقط. الآية هذه جعلت فايزة بيتي، فايزة بيتي رجل يسكن في الرياض أعمى أصم أبكم لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، ألقيت محاضرة في معهد الصم ثم كلهم يناظرون بس ما يطالعون، يطالعون المترجم، وفي واحد جالس معطيني ظهره وجالس واحد قدامه يمسك وجهه مرة ويمسك كده مرة ويمسك كتفه مرة ويضغط على بطنه وصدره. أنا أحسب أنهم هذول مختلين عقليا فخليتهم ما وش أسوي لهم. فلما انتهينا من المحاضرة جاءني هذا فايز بيتي ومعه مترجم، لكن مترجم ماسك. فقال لي هذا فايز ما يسمع ولا يتكلم ولا يعني ما كل الاتصال برا مقطوع، لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر. فيقول فايز يأشر لهذاك الرجل يترجم، يقول قل له يعني قل لي لا تخلينا، حاول تجينا كل شهر ترى قلوبنا تقسى. قلت سبحان الله، إذا أنت اللي ما تشوف الفتن ولا تسمع الفتن ولا تتكلم الفتن تقسى قلبك، أجل إحنا شو نقول؟ كل المصائب نسمعها قلوب الله ربي يلينها من عنده سبحانه وتعالى بكل خير. الشاهد أن فايز نسقت معه عشان يلقي محاضرة مصورة، هذه المحاضرة حضرها حشد كحشدكم هذا بارك الله فيكم جميعا في مستشفى النقاهة. أنا جالس أقدم المحاضرة وتخيل اللي المحاضر ما يدري وش أقول، وجنب المترجم عنده الميكروفون وهو جنب المترجم ماسك كتف المترجم، فهو يتكلم يعني يؤشر للمترجم ويمسك وجه المترجم والمترجم يتكلم. أنا قاعد أطالع المترجم، المترجم يبكي وبعدين بيهدأ بعدين يبكي. فلما انتهت المحاضرة قلت له أنت إيش تبكي؟ أنت مالك دخل، هو اللي يلقي، أنت إيش دخل تبكي؟ قال لنا إذا جاء عند قول الله ولا العزيز يرصني قوة، يضغطني قوة. فقال كلمة في الختام لكل مستشفى النقاهة أكثرها مصابين، لا أقول معاقين، مصابين، اللي مصاب في رجليه ما تتحرك أو شلل رباعي، المعاق اللي ما عرف يصلي المسجد في جماعة وهو عنده رجلين، المعاق اللي ما عرف يفتح المصحف وهو عنده يدين، المعاق اللي عنده عيون وما عرف يتمتع بها القرآن، أسأل الله يمتعنا وإياكم به، المعاق اللي يسمع عنده أذن بس ما يسمع فيها يقول الحق. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. الشاهد قال كلام جميل في ختام المحاضرة، قال أنا في آية في كتاب، يقول أنا الحين منقطع عايش عالم آخر، لا أسمع اللي حولي ولا أشوف اللي حولي ولا بس إني أنا من أسعد الناس لا تذكرت آية واحدة، فرحان فرحان، يقول فرحان بآية واحدة في القرآن فرحتني نستني كل همي. إيش هذه الآية؟ هذه الآية الوحيدة لما فكرت فيها فعلا لو جئنا الحين عند الآية هذه وجمعنا الإنس كلهم وجمعنا بعلمائهم أطباء مهندسين علماء جيولوجيا كل العلماء في الأرض وكل الناس تعاونوا، هذا في الكمبيوتر وهذا في العلم وهذا في الطب وهذا في الجيولوجيا وهذا في الهندسة وهذا كلهم جمعناهم وقلنا لهم طلعوا لنا بس الآية الواحدة زي هذه ولكم اللي تبغون، يقدرون؟ شوف الآية يقول الله عز وجل فيها ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول هذه الآية الحالة تكفيني، يقول أنا في ناس مثلي عميا وبكما وصما لكن في الآخرة 50,000 سنة في المحشر، يقول يا رب لك الحمد أنك أخذتها مني الحين، بقى كم سنة ونموت، لكن هناك ما عندي صحائف عن العين، شفت ودخلت الموقع ناظرت ما عندي، ما في ولا سيئة. الأذن ما قد سمعت يا رب عرام ولا غازلت ولا تكلمت ولا شيء. طيب تعال فكر في الآية هذه فقط، لو اجتمعت الإنس والجن يطلعون الآية هذه، ليش كل الآيات في القرآن صم بكم عمي؟ كل الآيات في القرآن صم بكم عمي، ها؟ إلا هذه الآية انقلبت صارت عميا وبكما وصما. والله يعجزون البشر كلهم ما يطلعون زي الآية هذه. انتهى الوقت، نكمل الآية هذه ننتهي إن شاء الله. والله لو اجتمعت الإنس والجن يطلعون مثل الآية هذه ما يقدرون، يحتاجون دراسات في معامل الحيوانات، ويحتاجون إشاعات مقطعية وإشاعات رنين مغناطيسي، ويحتاجون تخطيط المخ، ويحتاجون يدخلون في العلم الأجنة، ويحتاجون بلاوي عشان يطلع هالآية هذه. ترتيب السمع والبكم والعمى مركز رؤية في الخلف، تأتي بالجمجم الآن، هنا السمع البكم العمى وراء بعض. طيب لكن الله في الآية يقول على وجوههم، فانقلبت الترتيب صار عميا وبكما وصما. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ناهيك عن قضية التفصيل في السمع، أن ينشأ مركز السمع قبل مركز البصر، ومتى يسمع الجنين ومتى يبصر، في قضية التقديم والتأخير كلام عجيب. يعني لو اجتمعت الإنس والجن عشان يجيبون هالكلام ما يقدرون يجيبون مثله. ولو عرفوا هذا بالطب بعد مئات وآلاف السنين، كيف يعرفون أن اللي ما يهديها الله يحشر على وجهه؟ وكيف يعرفون أن بيترتبون أن أبكم وأعمى وأصم؟ يا جماعة هذا قرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كل واحد ساعد الثاني ما يجيبون زي القرآن. انتهى الوقت، وعجائب القرآن لا تنتهي. لكن في نهاية المطاف حبيبي الغالي، أي آية تقرأها قف واسأل نفسك أين أنت من هذه الآية. إذا فيها صفة من صفات المؤمنين حط صح ولا خطأ. في صلاتهم خاشعون، بينك وبين نفسك فكر في صلواتك، إيه تخشع هنيئا لك، ما تخشع لا تموت وأنت كذا. إذا سجدت ابك لله، قل يا رب ما أخشع، أنا ماني منهم. غلغوا معرضون، تبدأ تحس الطعم في حياتك. أقسم برب العالمين تشوف ناس مدحهم الله، لازم تغار منهم وتسوي زي اللي سووه. فهل تركت شيء لله؟ نفس اللي تركوهم. يبتليك الله، كن مستعد، أقسم بالله أن تفرح الفرح العظيم. أسأل الله نجعلنا وإياكم من الفرحين في الدنيا والآخرة بطاعته. أسأل الله سبحانه وتعالى بالدعاء العظيم الذي ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة كلها، لن تجد دعاء مثله قط، ما في دعاء مثل هذا الدعاء. وأختم به لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقف كل ليلة: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. شوف المقدمة الطويلة العريضة إيش يبغى. ابن أمتك ماض في حكمك، ما بفصل في الدعاء أعظم من فصل في نقعد شهور. عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، يعني أسألك بكل الأسماء اللي عندك يا رب، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك العزيز الحكيم القدير الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام. أسألك بكل اسم جاء في هذا الكتاب، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني أسألك بالأسماء اللي نعرفها واللي ما نعرفها واللي ما يعرفها ما يعلمها إلا أنت. وش تبغى يا رسول الله بعد هالمقدمة الطويلة العظيمة؟ يبغى طلب واحد بس، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. يستاهل الدعاء؟ إيه، لأن لو جاء وجلاء أحزاننا فتفرح فرح صح، فليفرحوا. والله تفرح من هنا مو من هنا. وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، لا عندك حزن وراء ولا خوف قدام ولا غم الآن، اللهم يا رب أسعدنا بهذا القرآن سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم وفق كل من قام على هذا اللقاء ويسر أمره. ووالله إني أشكر في نهاية المطاف شكرا عظيما جميلا جليلا كبيرا لا مثل له لمن كان سببا في هذا اللقاء، وهو الله جل جلاله مسبب الأسباب. ثم كل من يسره الله وشرفه بخطة قلم أو توقيع فحصل على أجر كل كلمة قلناها وسمعها ملايين الناس. وأشكركم أنتم أحبة الفضلاء، وأسأل الله أن لا يبقي في صدور كل من قام على هذا اللقاء ولا إياكم ولا من شاهد أمنية في صدره هي لله رضا وله فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن ينفض من مجلسه هذا. إن ذلك على الله يسير وإنه بالإجابة جدير. آسف أحبتي على الإطالة، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه والثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.